الثلاث الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة، هل هو الذي يطلق الثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد، أم هو نطق بالطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث؟ نرجو بيان ذلك. ثبت عن حديث ابن عباس وقال كان الطلاق على طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال إن استأجر غير كان خوفي أنا فأعطاه الله عليه، قال والله إنه فأعطاه الله عليه. والمشهور عند العلماء أن مراد هذه الثلاث الطلاق بكلمة واحدة، كلمة واحدة، أنت مطلق عن ثلاثة، أنت طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا هو الأظهر في هذه الصلاة أنه تطبيق بكلمة واحدة برب الثلاث، وهذا هو الأظهر عند الناس أنه تطبيق بالثلاث بكلمة واحدة، أنت طالق بالثلاث أو مطلق. ولذلك بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث ولا تكرر ما دام في مجلس واحد، وبعضهم قال حتى ولا في مجال ما دام ما بينهما رجعة ولا إنجاز بين الغلاف حيث دون الثانية وثلاثة طعام وجعل هدية وعمر الجميع. ولد هذا في واضح الأحاديث فإنها رجعية، وطلق طلقة واحدة رجعية، فإن طلقها الثانية لحقتها الثانية، وطلقها الثانية لحقتها، وإنما يمتنع اللحوق إذا كانت بينا بخدع مخادعة مسبوقة لم تلحقها الثانية ولا الثانية. أما إذا طلقها طلاقة رجعية واحدة ثم أتبعها ثالثة وثالثة فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع على الطلاق وتحرم من ثالثة وثالثة، وهذا هو الذي يكفي به والذي ظهر لي من جاء النصوص أثر الصحابة رحمهم الله أن الطلاق لم يحتسب واحدة إذا جمعه بكلمة واحدة أو كتبه بكلمة واحدة يطالب بالثلاث كتابة أو الأقوال. كان هذا واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق في أول خلافة عمر، ثم نظر في هذا وقال إن الناس استعجلوا بهذا الأمر واستتابع حتى يعوا فيه، فلما أمضيناه عليهم قام الله عليهم رضي الله عنه وتابعهم أكثر الصحابة في هذا. وروي عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنه جعله واحدة على كان مكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح بالدليل، هو الأنفع للمسلمين أيضا والأرفق بهم.